الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخنا. الله يحييك. أعزائي المشاهدين، توقفنا في الأسبوع الماضي حول ما يتناوله الشيخ في ما يخص وحدة الأديان والتصوف، وتكلم الشيخ حول هذا الكلام، يعني من أراد حتى يربط بين الحلقتين أن يعود إلى حساب قناة وصال في اليوتيوب وسيجد الحلقة السابقة. القصد هو الربط بين الحلقة السابقة وهذه الحلقة. هذه الليلة بإذن الله تعالى سيواصل فضيلة الشيخ الحديث كذلك حول وحدة الأديان والتصوف. شيخنا، وقفنا في الأسبوع الماضي عند في حول محور حديثك حول وحدة الأديان والتصوف، وتوقفنا عند نص لابن عربي أحد كبار الصوفية، فلو استكملنا ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا عند نص لابن عربي متعلق بوحدة الأديان. وقلنا أن وحدة الأديان هي فكرة ناتجة عن وحدة الوجود، كل من قال وحدة الوجود فهو بالضرورة سيقول بوحدة الأديان. ماذا يقول ابن عربي هنا؟ والنص منقول من الفتوحات المكية في الجزء الثاني صفحة 359، يقول: هذا ميزان الاعتدال، وهو الميزان الإلهي، لا تؤثر فيه العوارض ولا يتأثر بالأحوال. هذا الكلام الأول حق، ذكر ميزان الاعتدال، ميزان إلهي، لا تؤثر في الله عز وجل العوارض ولا يتأثر بالأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وهو الذي يصرف الأمور، فلا شيء يؤثر فيه سبحانه وتعالى، بل هو مستغن وغير فقير إليه. لكن هذه المقدمة يأتي لها بنتيجة قد لا تتلائم معها، بل لا تتلائم، ولا يفطن إلى عدم المناسبة وعدم الملائمة إلا من كان مدركا لحقيقة هذا الفكر وفكر ابن عربي خاصة. يقول بعد ذلك، بعد قولي لا تؤثر فيه العوارض، الأمور التي تعرض، ولا الأحوال، الأمور التي هي تتغير دائما، فالله سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، هذا حق لا شك في هذا. لكن بعد ذلك يقول: المحب لله لا ينتفع بالطاعة. هذه كلمة غريبة، محب لله لا ينتفع بالطاعة، إذن لماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى دائما بالطاعة؟ يقول: ولا يتضرر بالمخالفة. وهذا أيضا غريب، الله سبحانه وتعالى ينهانا عن المخالفة، أما أمره بالطاعة فهو كثير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله، كثير الأمر بالطاعة. والتحذير من المعصية، من المخالفة، أيضا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويحذركم الله نفسه. فكيف يقول المحب لله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمخالفة؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا الطاعة ليست لازمة لنيل محبة الله ورضاه، والوقوع في المخالفات والمعاصي ليست مضرة بمحبة الله ونيل رضاه. ثم يقول: من أحبه من عباده لم تضره الذنوب. من أحبه من عباده لم تضره الذنوب، يعني افعل من الذنوب ما شئت ما دمت تحب الله، فإن الله تعالى لا ليس بحاجة إلى طاعتك. وهذا صحيح، ليس بحاجة إلى طاعتك، صحيح، لكن لا يبنى عليه أنك لا تطيعه، وصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بمخالفتك ومعصيتك، لكن لا يبنى عليها أن أعصي وأن أرتكب المخالفات. لكن انظر كيف ينتقل من هذه المقدمات الصحيحة أن الله تعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية والمخالفة، هذا صحيح لكماله سبحانه وتعالى، لكن يبنى عليه أن من أحبه لم تضره الذنوب، يعني افعل من الذنوب ما شئت ولن تتضرر، ويقصد بالذنوب مطلقا حتى الكفر، لأن هذا الكلام في سياق وحدة الوجود وحدة الأديان، أنه حتى لو كفر بالله حتى لو خرج من ملة الإسلام فذلك لا يضره ما دام يحب الله تعالى. فكل الأمر دائر على هذا المعنى الغريب العجيب الجديد المخترع للحب، وهو إن أحببت الله سبحانه وتعالى فافعل ما شئت، اترك ما شئت من الطاعات، أو لا تخشى إن تركت شيئا من الطاعات، وافعل ما شئت من المعاصي، أو لا تخشى إن فعلت شيئا من المعاصي ما دمت تحب الله. فدورانك على إيش؟ على محبة الله سبحانه وتعالى. والشعر السابق يتلاءم مع هذا المعنى، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. ماذا كان يقول؟ لقد كنت أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، يعني اليوم صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهباني، ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني. يعني كل هذه الأديان، يهودية نصرانية بوذية إسلام، كلها مقبولة. هناك دين باطل. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وهذا النص على نفس المعنى، ميزان الاعتدال، الله قائم على الحب، على الحب، بس الحب المعنى هذا، وليس الحب الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. انظر كيف ربطت هذه الآيات بين محبة الله سبحانه وتعالى وبين الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، وربطت بين المحبة والجهاد في سبيل الله، وربطت بين المحبة وطاعة الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته على طاعة من سواه مهما كان، مهما كان قربه، مهما كان نسبه، مهما كانت صلته. كيف يقرر القرآن أن هذه الأمور هي متعلقات للمحبة، وأن المحبة تدعو إليها، تدعو إلى الجهاد، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحبة تدعو إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى خوف عقابه وعذابه. وانظر كيف ابن عربي وهؤلاء الصوفي يقررون المحبة بهذا المعنى الآخر، المعنى الذي ينقض الدين أصلا، المعنى الذي يقول لا داعي للولاء ولا البراء، لا داعي لتصنيف الناس بحسب أديانهم، لا داعي لأن نقول هذا مؤمن وهذا كافر، لا داعي أن نقول هذه طاعة وهذه معصية، فقط إذا قلنا هذا هو الحب وقد بلغنا في الحب الغاية فهذا يكفي، وهذه هي شفاعتنا، وهذا هو شفيعنا، وهذا الذي يقربنا إلى الله زلفى، ولا بأس بعد ذلك أن نفعل ما شئنا. هذا ماذا تقول؟ إرجاء، وحدة أديان، تجهم، ما هو هذا؟ يعني التصوف جمع الـ جمع هذه كل البلايا كلها، كل الموبقات. هذه العبارة، المحب لا ينتفع، المحب لله لا ينتفع بالطاعة، الله سبحانه وتعالى ينتفع بالطاعة صحيح، لكن المحب كيف لا ينتفع بالطاعة؟ لكن شيخنا، إذا كان الصوفية يقولون إنهم يعني يستقون من معين الكتاب والسنة، هذا ليس من معين الكتاب والسنة، هذا من معين الفلسفة، لا هم يعني ادعاءً ادعاء أنهم يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة. يعني هذا التنظير استند على أي نص من نصوص القرآن أو السنة؟ يعني لا. هذا الكلام وهذه الأفكار وهذه لا لا ليس هناك للصوفية في مثل هذه القضايا الظاهرة مخالفتها للدين وما جاء به المرسلون ليس عندهم نص في هذا أبدا إلا نصا يتأولونه ونصا يعبثون بمعناه وينزلونه على المعنى الذي يريدون مستخدمين في ذلك التفسير الإشاري وتفسير المنامات وتفسير الذوق وتفسير الإلهام والفراسة دون الرجوع لقواعد اللغة العربية ولا الرجوع إلى السلف ولا المفسرين. الصوفي يفسر كما يشاء، الصوفي لا يرجع إلى المصادر والأسس التفسيرية، لا يرجع إليها، لا يرجع إلى الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا اللغة ولا السياقات، وإنما يأتي بالتفسير الذي يستمده من فكره الذي يوافق الفكر الصوفي والفلسفي، يسميه إشاري وغيره، يسميه باطني، تفسير باطني، أيا كان هذا هو مصدره. نعم. بل صار هناك تحريف للكلم عن مواضعه. فالمقصود كيف يمكن أن يقبل المسلم هذا المعنى أن المحب لا ينتفع بالطاعة ونحن نعلم كم من الأجور والثواب والحسنات رتبت على طاعات، كيف لا ينتفع؟ قيام رمضان، هذا من قال كذا، قيام رمضان، صيام رمضان، اتباع الجنائز، الصدقات، الحج، الزكاة، الصلوات، وكل العبادات وفيها والذكر وما فيه من أجور، كيف لا ينتفع؟ ثم كيف لا يتضرر بالمعصية والمخالفة وهناك وعيد شديد على أنواع من المعاصي؟ كيف يمكن أن تردي الإنسان في هوة سحيقة إن كذب، إن اغتاب، إن قتل، إن زنى، إن شرب الخمر، إن راب؟ كل هذه سنسرد النصوص في هذا مع كثرتها، هي ليست نصوص خفية وليس نصا مفردا في كتاب الله عز وجل أو سنة الشريعة، والنصوص الكتاب طافحة بالنصوص التي ترهب وتخوف من المعاصي وتبين آثارها وكيف أنها تردي الإنسان وتهوي به في نار جهنم. وهذه يعني أشهر من أن تذكر وأشهر من أن تسرد، حتى في أمور قد يظن الناس فيها يعني أنها سهلة، كأن يغتصب الإنسان حق امرئ مسلم ولو عودا من أراك كان سببا في عذابه يوم القيامة، وقطع شبرا من الأرض، قيده من سبع أراضين، شبر من الأرض قيده من سبع أراضين، ورجل من الغلمان كان أو غلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك والغزوات يقاتل وقتل، فأثنوا عليه وعلى جهاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. يعني شملة خرقة أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، فكانت سببا في عذابه في القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبأ بذلك. وعندما مر على قبرين قال أما إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. لو مكثنا نأتي بالنصوص المرهبة، آيات القرآن شيخنا كثيرة جدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني والعكس ترهيب أيضا الترهيب. فكيف يقال المحب لله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضر من أحبه من عبادي لم تضره الذنوب؟ من أين أتى بهذا؟ على كلام من؟ كلام المرسلين لا تجد، كلام الصحابة لا تجد مثل هذا، هذه جرأة وتجريء على الذنوب. ماذا كان يعمل رسول الله والصحابة؟ يعني كان لماذا كانوا يصلون ويصومون؟ والعجب من هذا أن هناك من يردد مثل هذه العبارات اليوم، صوفية اليوم، ممن بدأ يسلك سبيل التصوف الحديث والجديد. التصوف الحديث ما هو شيخ؟ الذي هو من خلال دورات الطاقة وتنمية الذات والتطوير شيخنا وليس كلنا ذكرتنا أننا ذكرنا قلنا أننا بنتكلم الموضوع هذا الليلة. هذا موضوع كبير جدا، هناك من هو متخصص أكثر مني في هذه القضايا، لكن لكن هناك يعني هناك تشابه في هذه العبارة والعبارات التي تطلق في بعض الدورات التي استمعت لها وكانت تلقى على جمع من النساء، وصار لمثل هذه الفئة التي تتكلم بهذه اللغة، صح أن يقال أن الصوفية الجدد أو المتدروش الجدد نسبة إلى الدراويش، شفت كيف؟ تجد أن عبارات ابن عربي تتردد على سنتهم. فكان ما سجلته أنا من كلامي هذا المحاضر ما يلي نصا يقول، وأخذت منها جمل: يحبنا وإن عصينا، من أحبه من عباده لم تضره الذنوب، يحبنا وإن عصينا، معصيتنا لا تنقص محبته لنا. لو كانت محبته لنا تنقص بمعصيتنا لكان يتأثر، والله لا يتأثر. انظر هذا الكلام، نفس كلام العربي السابق: لا تؤثر فيه العوارض ولا يتأثر بالأحوال. يأتي مقدمات صحيحة ليصل بها إلى نتائج خاطئة. وكأن هذا مبني على هذا، كون الله عز وجل لا يتأثر، عرفت كيف، ولا يؤثر فيه شيء، إذن مهما عصيت فذلك لن ينقص محبته أبدا، لأن محبته ثابتة ولا تتغير. إذن أين غضبه سبحانه وتعالى؟ ألم يرد في كتاب الله: كره الله انبعاثهم فثبطهم؟ صحيح. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أليس ذكر عن نفسه السخط والغضب، أن غضب الله عليها، أن لعنة الله عليه؟ فكيف يقول محبته لا يعني إذا صار الرب سبحانه وتعالى رضي عن عبده وأحبه، ثم لصنيع طيب حصل من هذا العبد، ثم أتى العبد بعمل سيء فالله غضب عليه عند مثل هذا ابن عربي ومثل هذا الذي يتكلم أيضا، أن هذا تغير ولا يصلح. إذن الرب لابد أن يبقى محبته ثابتة لا تتغير، ليس هناك غضب أبدا ولا لعنة من الله سبحانه وتعالى على الذين يستحقون اللعنة ولا سخط. يعني أنا شيخنا وعلى هذا الله سبحانه وتعالى لا يغضب على يهود ولا نصارى ولا الروس الذين قتلوا الناس في المسلمين في حلب، ولا الرافضة الذين يفعلون، ولا النصيرية، ولا البوذية الذين يفعلون في بورما بالمسلمين هكذا. الله لن يغضب، الله يحبهم كلهم. يعني على هذا الفكر الطوباوي الفلسفي الشرقي الذي ليس له صلة بالإسلام أصلا، من يدعي أن هذا له صلة بالإسلام؟ يعني أنا شيخنا لو قتلت أحد اليوم يعني والعياذ بالله لن ينقص هذا من محبة الله لي، ولن تتأثر، وهذا لا يضرني بناء على هذا الكلام. لا، هم يقولون لو كان الإنسان متبعا دينا وملة غير الإسلام، يعني ما دام منسلخ هذا بالعربي. أنا لا أنسب هذا الكلام لهذا الشخص الذي أنقل منه كلاما، عرف، أنا لا أدري، لكن ماذا يقول، لكن وافقت. لكن ابن عربي، شوف ابن عربي من أهل وحدة الوجود، طيب، ولذلك ونصه السابق الأبيات الشعرية: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، واضح جدا. وغيره كثير أنه لا يفرق بين الديانات، وأنه إذا حصل الحب أدينه بدين الحب، أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، فهذا كافي كافي لو اتبع أي ملة من الملل، دع عنك يعني الكفر أو زنا أو خمر، هذا دون الكفر، هذا دون الخروج من الملة. ماذا يقول؟ لو كانت محبته تنقص بمعصيتنا لكان يتأثر، والله لا يتأثر. الذنوب تحجب فقط لكن لا تغير محبته. انظر إلى هذا الفقه المفصل، تحجبك فقط لكن لا تغير محبته، يعني لا زال يحبك لكن حجبك. ما معنى الحجب هذا؟ ألا يعبد بالخوف منه ومن الذنوب، ألا يعبد بالخوف منه ومن الذنوب، يعني مع أن السبيل الأنبياء كانت عبادة الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، فلا تخافوهم وخافوا. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من هذا؟ نبي وبيت نبوة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كيف لا يعبد بالخوف؟ يعبد بالخوف، يعبد بالرجاء، ويعبد بالحب. ولذلك قال من قال من السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. حب ابن عربي، ابن عربي هؤلاء الذي كان يتردد منذ بداية التصوف، وأنا ذكرت هذا في أول كلامي، أنه منذ بداية التصوف والصوفية عندهم مسألة حب الله لذاته، وكم نقلوا عن رابعة وعن غير رابعة أنهم كانوا يقولون أعبدك لا خوفا من النار ولا طلبا للجنة ولكن حبا لذاتك. والناس من يسمع هذا ولا يدرك ما وراءه يهلل ويكبر، ما هذا السمو في الحب، ما هذه العبارات العزيزة، أنه لا يريد من الله لا جنة ولا أريدك أنت فقط. وهذا كما قلنا مثالي طوباوي غير مقنع، وفضلا عن أنه مخالف لما في الكتاب والسنة أنه لا يعبد الرب إلا حبا له فقط، لا يخاف منه ولا يرجوه. إذن لماذا كان الرب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما من آية تذكر فيها الرجاء يذكر فيها الرجاء لا يذكر معه الخوف، وكم قرنت كثيرا. ولذلك قال العلماء الخوف والرجاء جناحا المؤمن كالطائر بهما يطير إلى الجنة، وأما الحب فهو رأس الطائر فهو يحتاج إلى الرأس وإلى الجناحين. عنده الرأس ما عنده الجناحان كيف يطير؟ لا يطير. عنده أحدهما لا يستطيع أن يطير، فلذلك لا بد منهما ولا بد من الحب. هذه الثلاثة متعلقة بعضها ببعض، ولا ينافي أبدا محبة الله سبحانه وتعالى أن يكون يخافه، ولا ينافي أبدا أن يرجوه ويطمع من فضله، لأنه لو كان ينافي ما طمعنا الله تعالى في الجنة. وكم آيات الجنة والتي فيها هذا الثواب الذي هو الجنة مبني على الطاعة، أطيعوني أعطيكم الجنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك آيات كثيرة ترهبنا من النار، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن مصير العصاة إلى نار جهنم إما خالدين. ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل سوءا يجزي به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. آيات كثيرة جدا. إذن الآيات هذه التي ترغبنا في الجنة وتخوفنا من النار وتبين لنا أن سبيل الجنة هو الطاعة وسبيل النار هو المعصية، ثم قارنا ذلك بمثل هذا الكلام الذي لابن عربي وكلام هذا الصوفية الجدد الذي قرأناه متأخرا وبدأ ينتشر بين كثير من المسلمين من خلال الدورات التي قلت، دورات الطاقة والدورات تطوير الذات والتنمية وغير هذا. إذا كان مثل هذا الكلام ابن عربي وهذا يتكلم بهذا المنطق، هل يمكن أن نقول هذا الكلام منسجم مع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا. هذا تغرير. من أحبه من عبادي لم تضره الذنوب، لم يضره الكفر، لم يضره القتل ولا الزنا ولا شرب الخمر. طيب هذا ابن عربي، ومن يقول مثل هذا الكلام لو جاء أحد وآذاه وقتل له محبوبا، قتل له ابنا وهما هو فجرحه في بشرته وأخذ ماله، سيقول له ما دمت تحب الله عز وجل فلن يضرك كل ما صنعت بي؟ أنا أظنه سيكفر بكل ما قال عندما يمسه الأذى من هذا الذي جاء وفعل بما فعل وقال أنا أحب الله ودمت أحب الله سبحانه وتعالى فلا يضرني ما فعلت حتى لو بك أنت، هل يقبل؟ هذه توافق شيخنا يعني على يعني شيئا في المعتقد الشيعي، المعتقد الشيعي الإمامي عندهم يعني محبة أهل البيت، حتى جاء في بعض الروايات شيخنا وأنت أعلم بها أنها محبة يعني محبة علي لا تضر معها معصية، لأنها هم الشيعة والصوفية في الأخير يصدرون من فكر واحد، فلسفة إشراقية طيب وفلسفة حلولية، فعندهم الشيعة أن الله سبحانه وتعالى حل في علي، وهذا ابتدأ من السبئية. فالسبئية كان يقولون لعلي رضي الله عنه أنت فهم علي المقصود يعني أنت الله، فأخذ محرقهم وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، والقصة ثابتة. وفي صحيح البخاري ابن عباس يقول لو علمت لما فعل، أنكر ذلك وقال لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى فحرقهم. فهؤلاء يعتقدون أن الله تعالى يحل في علي ويحل في الأئمة، وهذا نصوص الغلاة منهم منذ أن بدأ التشيع. بيان ابن سمعان التميمي كان يقول هذا، أبو الخطاب الأسدي كان يقول هذا، سعيد مغيرة بن سعيد العجلي كان يقول هذا، هشام بن الحكم وهشام الجواليقي، كل هؤلاء مشبهة، هؤلاء كانوا يقولون إن الإله يحل في الأئمة، فإذا حل في الأئمة فهذه العقيدة تنزل بهم، إذا أحببت الأئمة فلا يضرك شيء فعلته بعد ذلك. فهم يصدرون من فكر واحد، لكن الأمر المهم هنا أن نعرف أن هذا نقيض القرآن والوحي المنزل بالكلية، لا يتوافق معه أبدا، ولا يمكن أبدا أن يقبل أن يكون هذا هو فكر المسلمين وفكر الإسلام الذي جاء به الأنبياء، هذا مناقضة صريحة. نعم. نأخذ نصوص ثانية في المعنى. الجيلي ماذا يقول؟ عبد الكريم الجيلي طبعا، ما هو عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني خير من هؤلاء، يقول عن أصول الملل: هم الكفار، نسميهم كفار لكن كفار بالاسم، لكن في الحقيقة ليسوا من المعذبين عند هذا ولا عند أصحاب وحدة الوجود. يقول: هم الكفار والطبائعية والفلاسفة والثنوية والمجوس والدهرية والبراهمة واليهود والنصارى والمسلمون، إذا ما ترك أحد، ما بقي إلا مشركي العرب، ولو ذكرهم لوضعهم. ماذا يقول؟ وما ثم طائفة من هذه الطوائف إلا وقد خلق الله منها ناسا للجنة وناسا للنار. يعني ليس الذي يعبر بك إلى الجنة أن تكون مسلما، يعبر بك إلى الجنة شرط آخر هو الحب، ولو كنت كافرا طبائعيا فيلسوفا ثانويا مجوسيا دهريا برهميا يهودا نصارى، كل ذلك يوصل إلى الجنة. والمسلمين فريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير. فأتى بالأديان الوضعية وأتى بالأديان السماوية وأتباعها، وكل هؤلاء قسمهم فريق منهم في الجنة وفريق في السعير، لا أن أهل الإسلام في الجنة وأهل الكفر في السعير. فأي فكر هذا؟ من أين أتى هذا؟ يقول ابن عربي، نعم، يعني ابن عربي يعني كلامه فاكهة لأهل النيران، لأهل جهنم. ماذا يقول؟ وأما أهل النار، يعني الآن هو ورد في نصوص صريحة واضحة في القرآن أن الكافرين والمشركين ومن أهل الكتاب والأميين أن كل هؤلاء مآلهم إلى نار جهنم، وأن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فمآله إلى النار، فكيف يحل؟ طبعا تسعت أذهانهم في باب التأويل بحقنا وبباطل، فلذلك لا يعجزهم حتى لمن دخل النار أن يجدوا له مخرجا وهو في النار بعد. نعم. يقول: أما أهل النار فمآلهم إلى النعيم. طيب هذا الكلام قد يفسر مآلهم إلى النعيم يعني يخرجون ويدخلون الجنة، لكن هل هكذا يقصد؟ لا، يقول: مآلهم إلى النعيم ولكن في النار، أي ينعمون في النار، هذا معنى جديد. كيف ينعمون في النار؟ في النار، النار هذه التي تتوقد حارة التي تسلخ الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كيف هذا يصبح نعيم؟ كيف فائدة نعيم الجنة؟ مساوي لنعيم الجنة. فما لهم إلى النعيم ولكن في النار، إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العذاب أن تكون بردا وسلاما على من فيها. إذن هو يحدد العذاب إلى أمد، أجل معين، فإذا انتهى العذاب خلاص يصبح النار هذا بردا وسلاما طيب على من فيها. وهذا نعيمهم، يقول هذا نعيمهم، فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل الله يا إبراهيم حين ألقي في النار. إذن أهل النار بعد أن يعذبوا العذاب الذي على قدر ذنوبهم بعد ذلك ينقلب النار في حقهم بردا وسلاما كما انقلب في حق إبراهيم. هل وقف عند هذا الحد؟ لم يقف. هذا كلام لمن شيخنا؟ بن عربي في فصوص الحكم. طيب أليس في هناك تناقض شيخنا بين كلامه الآن والنص؟ الفكر كله متناقض من أول إلى آخر. يعني بس فقط حتى ممكن توضيح للمشاهدين شيخنا، يعني الآن هو قال أن الحب يكفي فلا تضر الذنوب مع هذا الحب ما دام انه موجود. طيب من هم هؤلاء الذين سيدخلون النار؟ خلاص، هو لانه حتى النار حل قلت لك في نصوص في القرآن على ماذا؟ في نصوص في القرآن وكذا فيه بيان دخول النار لكثير من هؤلاء. فكيف تحل؟ فهو طبعا يريد يقرر في جهة ويحل ما يراه مشكلة في جهة أخرى وهكذا يعني يمشي ولا يهم التناقضات هذه. عرفت كيف؟ فعنده آيات في النيران يريد أن يحل هذه المشكلة دخلوا النار. طيب وتدل هذا التأويل هو في آيات تبين إيش كلما الآيات مثل قال لهم خزنة وألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخر الآيات يعني في آيات صريحة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أن دخلوا النار فهذه يريد أن يتبرع بحلها هذه المشكلة كيف هذا يتناقض مع قولك يا ابن عربي أنهم يعذبون وأنهم كفار وأنهم يعني مؤمنون وأنهم لا يعذبون ها هم كفار ويعذبون يتناقض قال لا لا هم إذا كانوا في النار عرفت كيف إذا عذبوا فيعذبوا فترة ثم يصبح مآلهم إلى النعيم طيب هو يفترض على قوله ألا يعذبوا أصلا صح ولا لا صحيح من ابتداء طيب لماذا عذبوا هكذا هاي يقول هذا عذابهم مثل الذي يأتي على المؤمنين أليس المؤمن يبتلى المؤمن أليس مبتلى في هذه الدنيا صحيح كذلك الكافر يبتلى في الآخرة في النار صدق هذا كلامهم يا لطيف بل سنأتي على النصوص يعني الكافر يبتلى في الآخرة في النار خليني أتي بكلامه شوف فقد بان لك عن الله تعالى أنه في عينية كل وجهة يعني ما ثم فإنما تولوا وجوهكم فثم وجه الله وما ثم إلا الاعتقادات فالكل مصيب الكل مصيب كل بإطلاق والكل مأمور وكل مأجور وكل مصيب مأجور والكل مأمور وكل مصيب مأجور وسعيد وكل سعيد مرضي عنه وإن شقي زمانا في الدار الآخرة شوف وإن شقي زمانا في الدار الآخرة يعني من أهل النار شقي يعني عذب في النار نعم. فقد مرض وتألم أهل العناية يعني من تسميهم مسلمين مرضوا وتألموا فقد مرض وتألم أهل العناية مع علمنا بأنهم سعداء وأهل حق في الحياة الدنيا فيشبه ما يصيب الكافرين في نار جهنم من عذاب بالعذاب والألم الذي يصيب المؤمنين في الدنيا ابتلاء وتكفيرا ورفعة للدرجات يقول حتى هؤلاء في النار يصيبهم هذا العذاب حتى يبتلوا وتكفر وترفع درجاتهم لا فرق قلنا إنه يقول بقي النصوص يقول ماذا يقول أن أهل النار مآلهم إلى النعيم لكن في صورة انتهاء العذاب ويكون النار بردا وسلاما عنده نص آخر أكثر من هذا يقول حتى الساكنين في جهنم لهم حال يستعذبونها يتمتعون بها وبهذا سمي العذاب عذابا سمي عذابا من العذوبة فأهل النار لهم أحوال في النار يستعذبونها يتمتعون بها وسمي العذاب عذابا من العذوبة هل يخاف أحد النار بعد مثل هذا الكلام من ابن عربي وهل يخاف بعد ذلك بعد أن يقول لم تضره الذنوب ولا يتضرر بالمخالفة عرفت وفي النار بردا وسلاما وأيضا يصبح النار حالة يستعذب فيها حاله هل بعد ذلك يمكن أن يتورع إنسان عن أي معصية أو كفر أو اللي يظهر من كلامه بث الفساد وإباحة الحرام لأهل الأرض إباحة الكفر الكفر بالله الذي هو رأس الذنوب دع عنك ما دونه ولذلك فكر ابن عربي هو المطروق هو المطلوب الآن عالميا ويبحث عنه الغرب ويبحث عنه الليبرالي والعلماني ويراد تقريره من خلال الصوفية والفكر الصوفي عموما لأن فكر ابن عربي طاغي على التصوف ولا تكاد تجد في المتصوف المتأخرين تفضل أحمد أحمد. هلا. تفضل حبيبي. خف الصوت التلفاز. عندي سؤال شيخ. ارفع الصوت يا أحمد. نعم. الشيخ معي. إيه نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بالله يا شيخ. سم. إذا دخلت والحمام تروشت. السؤال فقهي شيخ. إذا تروشت هل هذا يجزع عن الوضوء أم لا يجزع؟ طيب أحمد الله يبارك فيك، هذا الـ يعني في برنامج في القناة يأتي كل جمعة أظن بعد المغرب إن لم أكون مخطئا، فبرنامج خاص بالفتاوى بإمكانك فاسألوا أهل الذكر اسم البرنامج، فلعلك تتصل عليهم ويعطونك الفتوى، سيأتي بعد غد بإذن الله تعالى، وإذا كان الأمر ضروري وطارئ عاد الشيخ بالخيار يعني في هذا الباب. طيب إذا كان يعني إذا كان غسل جنابة فهذا يغني عن الوضوء، أما الغسل التنظف والتبرد وغير ذلك لا بد أن يتوضأ. طيب شكر الله لك شيخنا. غير أحمد. طيب شيخنا فقط عذرا عن المقاطعة، بن عربي غير كلامه فتح كلام حول المرأة غير التجلي الإلهي، أقول في أظن ذكرت أحد النصوص الأسبوع الماضي حول قال أنها يعني أفضل ما تجلى أعظم تجلي أو أعظم تجلي إلهي في المرأة. هو هذا الفكرة. هل هناك نصوص أخرى عن المرأة؟ هو الفكرة الموجودة عند الصوفية منذ القدماء، منذ القدماء يعني منذ بداية التصوف، أن أعظم تجلي للإله في الصور المستحسنة، ولذلك كان في بداية التصوف يعتقدون أن التجلي الأعظم في الغلمان المرد الساتر، وهذا سبب القصص الكثيرة الواردة عن كثير من الصوفية أنهم كانوا يخالطون الغلمان المرد ويسايرونهم ويواخونهم، فكان يعني دائما يعني تلقى شيخ طريقة أو شيخ صوفي أو صوفي معه غلام. وابن الجوزي ذكر من تلبيس الشيطان أو تلبيس إبليس على الصوفية مصاحبة الأحداث والغلمان، وذكر من ذلك قصص كثيرة والمعاناة التي كان يجدها الصوفية بسبب هذه المؤاخاة، الفتنة التي وبعضهم صبر وبعضهم لم يصبر وبعضهم يعني كان في عنت في هذه الحالة، فبعضهم مثلا يذكر عنه أنه كان يعني معه غلام أمرد يواخيه في السفر في الحضر. فكان كل يوم يقوم ويصلي ويقيم الليل كله، ثم إذا انتهى من صلاته قال يا رب اشهد علي أني مكثت ليلتي هذه طائعا لك، لم أرتكب جرما ولا حراما مع ما في قلبي وما يكنه قلبي مما تعلمه، أي من عشق هذا الغلام. لطيف. يقول فما هذا هو الذي ألجأه لمثل هذا ويعذب يعذب نفسه بهذه الحالة في مثل هذه المؤاخاة. لماذا؟ كانوا يعتقدون، وهذه فكرة منتقلة من العقائد الفارسية، أن الإله يحل في الصور المستحسنات، والطوسي أظنه عقد فصلا في هذا الباب على الحلولية ويرد عليهم في هذا. ويذكر هنا قصة أن أحدهم أحد الصوفية رأى غلاما فذهل من جماله فصار ينظر إليه ويتأمل حتى استحى الغلام وأراد أن يمشي، فقال سألتك بالله السميع العليم المجيب، فصار يسأله بأسماء الله إلا وقفت حتى أنظر إليك، فوقف الغلام، فكلما ذهب قال سألتك باسم الله الكذا كذا، يأتي بأسماء جديدة مرتين أو ثلاثة، حتى في آخر الأمر استحى الغلام ومشى. قال والله إنه إن صورته ذكرني بالله العلي العظيم الجليل، فوالله لا زلت أعمل له حتى ألقاه. فلبس عليهم الشيطان أنه هذه الصور توصلهم بالله سبحانه وتعالى، لأن أكمل تجلي لله كانت في هذه الصور. فلما كانت الصوفية الأوائل لا علاقة لهم بالنساء، لأنه كان هناك اتجاه صوفي أشبه ما يكون بالرهبنة، والتبتل وهو عدم الزواج. فلذلك انقطع عن النساء فتعوضوا عن ذلك بمصاحبة الغلمان والأحداث. لكن طبعا مثل هذا الاتجاه وهو القطيعة ما بين الجنسين أمر منافي للفطرة. قطع عن الصوفية بعد قرون عادوا إلى مسألة الزواج وتركوا هذا الأمر، وما عاد يوجد بين الصوفية من يقول بترك الزواج. فلما عاد الأمر إلى العلاقة مع النساء يعني بدأ الكلام أيضا في التجلي مرة أخرى المتعلق بالمرأة. طيب استاذنك شيخنا أبو جاسم قطر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يعطيك العافية ونحن نحبك في الله. وإياك تفضل. شيخ بغيت أستفسر عن موضوع جماعة التبليغ. أرفع صوتك. أيوة يا شيخ بغيت أستفسر عن جماعة التبليغ. ما بهم؟ هل هي فرقة من فرق الصوفية؟ طيب سؤال آخر أبو جاسم. شكرا جزيلا. سلام. حياك الله. شيخنا السؤال الإجابة الآن أم فيما بعد؟ لا بس يعني جماعة التبليغ طبعا هذه الجماعة نشأت في بيئة صوفية. نعم. وقطعا سيكون هناك تأثر بالصوفية. لكن كجماعة لها قواعدها ولها شروطها ولها بنودها في العمل، لا يظهر فيها أثر صوفي واضح، لكن البيئة التي نشأت والقيادات التي نشأت ابتداء لا شك أنها كانت في بيئة صوفية. هل هذا يعني شيخنا بخصوص التبليغ يعني عليهم أو أنهم يعني واقعين في بعض الأخطاء أو البدع التي يعني ينبغي أن يتحرزوا منها؟ طبعا هو وهل هناك فرق بين كبارهم في الهند وباكستان وبين بعض يعني من نسبوا أنفسهم إليهم في قضية العمل الدعوي من العرب يعني؟ من العرب في الدول العربية أو طبعا شوف يعني كل جماعة وكل فرقة لها وعليها يعني صحيح العصمة ليست لأحد من هذه الشخصيات ولا من الجماعات صحيح. فالجماعة التبليغ لهم أنهم يعني برعوا في أشياء لم يستطع أحد أن يجاريهم فيها وهو دعوة العامة وربما بعض العامة اللي موغلين في الذنوب والفجور والمعاصي لهم قدرة في الوصول إليهم ولهم فضائل مثلا في أوروبا بحسب ما حدثني بعض الكبار السن في مثلا في فرنسا لما ذهبوا وجلسوا إلى سنوات وعقود وهم بعيدين عن الإسلام حتى كادوا ينسلخوا من الإسلام تماما بل صار كثير منهم مجرمين الذين كانوا في شمال أفريقيا وهاجروا إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وكان له هناك دور في بناء فرنسا وكذا لأنه أوروبا كانت تفتقد إلى عناصر الشابة. الحرب العالمية أهلكت الحرث والنسل وأهلكت شبابا فكانوا يحتاجوا إلى أيدي عاملة فجاءوا وبنوا أوروبا وفرنسا وكذا لكن فقدوا دينهم لأنه جاءوا إلى مجتمعات الحادية وكثر فيهم الجرائم وكذا لأنه يعني سبب الفقر والبعد عن الدين. فمن الذي أعادهم إلى الإسلام؟ أفراد من هذه الجماعة جماعة التبليغ وكانوا يأتون من الهند ويذكرونهم بأن أنتم مسلمون وأصولكم إسلامية وأباؤكم مسلمون. هذا يحدثني رجل يعني تجاوز 80 بهذا وشهد هذا وكان حاضرا في مثل هذه الأعمال التي كانت تقوم بها الجماعة. فالجماعة كان لها يعني حقيقة فضل في مواقع كثيرة في عودة بالناس إلى الإسلام فمن هذا لا يغمطوا حقهم في هذا. لكن في الجماعة فيه أمر يعني هو خطأ وخطر في ذات الوقت وهو التواصي بعدم الاشتغال بالفقه والعلم وأيضا يضاف إلى ذلك السياسة. السياسة شأنهم لكن كيف يمكن أن تكون جماعة بهذه الضخامة عندها تواصي وعندها من الأمور التي يعني يطبقونها فعلا وهو عدم العناية بالعلم مع أن هذا أساس الهداية. أساس الهداية التعلم. وإذا الجماعة صار عندها هذا الكمل هاي من أتباع ينبغي أن يكون هناك برنامج متكامل في ترقيتهم علميا بالعلوم الشرعية ويستفاد من انتماء هذه الأفراد إلى هذه الجماعة وثقتهم وطمأنينتهم لها في الترقي بهم علميا لا أن يبقوا على معنى واحد يستحصل في سنة، ثم بعد ذلك يجد هذا لا زيادة في هذا الباب، وقد يرجع إلى ما كان عليه. صحيح. على أبرز الملحوظات يعني. طيب. على الجماعة. شكر الله لك شيخنا. محمد من السودان، تفضل محمد، نعتذر على الإطالة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. تفضل. السلام. سؤالي للشيخ، يعني بالنسبة للصوفية، نحن في السودان عندنا الطرق الصوفية. ألو معي؟ تفضل محمد نسمعك. عندنا في السودان هنا الطرق الصوفية طبعا لجماعات، لأنه عندهم، فأنت إذا كنت متبع طريقة ما ممكن تتبع الطريقة الأخرى. في نفس الكلام ده أنا شايف عند الشيعة، عندهم الجماعة، عندهم الحسينات حقاتهم دي، إذا كنت متبع لجهة ثانية ما تتبع لواحد بكفروه كلام بيدا. شو العلاقة بين الشيعة والصوفية؟ السؤال هذا، ما هي العلاقة بين الشيعة والصوفية؟ طيب شكرا يا محمد. هذا مرة معنا في حلقات ماضية شيخنا، ونفس ما سمعت السؤال بشكل واضح. يبدو لي أنها يقول أن يعني كل أن الصوفية مع يعني بينهم مكون واحد، إلا أنهم يعني على أقسام، كل يتبع شيخ طريقة. ويقول كذلك عند الشيعة، كل يعني يبدو من كلامه أن هذا يتبع مقلد، كل مجموعة ويمنع من الانتقال إلى، ولا ينتقل إلى ويمنع. إلى غيره. هو يقول ربما ما هو المشترك بين هؤلاء أو الشبه بين المشترك هي أنها يعني عقائد مخالفة للسنة والإسلام، وعقائد ليس إلا ما أنزل الله بها من سلطان، قائمة على العقل، يعني قائمة على الباطل. يعني من كان على الحق يربط الناس بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولا يربط بنفسه لا بمذهبه ولا طريقته، لا الإمام أحمد يربط الناس به بنفسه، ولا مالك ولا الشافعي ولا أبا حنيفة، وكذلك أتباع هذه المذاهب، لا أحد حنبلي يقول الناس تعالوا كونوا على حنبليتنا، ولا الشافعية ولا المالكية، وإنما ما دمت على الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح فاتخذ ما شئت من الطرق. لماذا أنا لم أأخذ هذه الطريقة أو هذا المنهج لنفسي، ولست مسيطرا عليه، وليس هو لي أنا أتحكم فيه، لا، هذا هو دين الله عز وجل، أدل الناس عليه، والناس يتخذون الطريق الذي يعجبهم في السلوك إليه مدام طريق صالح. لكن إذا خرجنا عن الحق الذي هو السنة والإسلام إلى بدعة ونحو ذلك، هنا يظهر التنافس، كل يريد أن يزيد من أتباعه، لأن من وراء ذلك فوائد مالية، أقل شيء مالية. نعم. إذا صار هناك مرجع شيعي وكثر أتباعه على قدر ما كثر الخمس، وإذا صار شيخ طريقة على قدر أتباعه النذور وإلى آخره، وهذا أمر يعني لا يمكن أبدا أن ينكر، ستزيد الأرصدة، ولذلك يظهر التنافس هنا، كل تنافس الأمور دنيوية بحظة مالية. يعني لو كان حق لما ضر الإنسان أن ينتقل من طريقة إلى طريقة، لأن هذا ليس بمنتفع به أصلا، وإنما هو يريد أن يدله على الطريق الصحيح. لكن الحرص على عدم الانتقال معناه الانتفاع، ومعناه العداوة للجهات الأخرى، وهذا في دائرة الحق، دائرة أهل السنة، دائرة الإسلام غير موجود، ولا ينبغي أن يوجد، بل هو علامة. طيب. على نوع انحراف. نعم. طيب شيخنا، ثلاث دقائق على نهاية الحلقة، إذا بقي شيء طيب سيضاف. جلال الدين الرومي ماذا يقول في هذا الصدد؟ هذا مقدس في تركيا كما ذكرت شيخنا. نعم، مولوي جلال الدين الرومي. نعم. ومعظم أيضا فكره، مما يعني هو مطروح لأن يكون بديلا للإسلام المتشدد، مثله مثل ابن عربي. يقول: وبرغم ذلك لا يمكن نفي العناية عن فرعون جملة، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أدخل آل فرعون أشد العذاب. طيب، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هذه الآيات كلها في ابن عربي هالك. لكن يقول لا يمكن نفي العناية عن فرعون جملة، إذن فرعون أيضا له عناية في الآخرة. فربما تكون للحق أي لله للحق تعالى به عناية خفية. يقول أنا ربكم الأعلى كيف تكون له عناية خفية؟ هذا ينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وليس مجرد ألوهية، الربوبية هذا الكفر ومع ذلك له عناية خفية. انظر إلى التبرئة على استحياء، وما ذاك إلا لأنه كما قال تشابهت قلوبهم. هذا من أهل الحلول، وإذا حل الإله في مخلوق جاز له أن يقول أنا ربكم الأعلى. وفرعون ما قال خطأ على مبدأ الحلولية، ما قال خطأ، قال ما يقوله الحلولي، قال أنا ربكم الأعلى، وذلك قال أنا الحق، قال سبحاني ما أعظم شاني، ما في الجبة إلا الله، في فرق بينها؟ لا فرق، لا فرق. فلذلك من الطبيعي والطبعي أن يأتي صوفي ثم يخرج لي فرعون يا الله. كما خرج ابن عربي أهل النار كلهم. قال عناية خفية رادا إياه من أجل مصلحة ما، لأنه لا بد للملك من القهر واللطف والخلعة والسجن، يعني أن يعطي وأن يسجن الاثنين معا. وإن أهل القلوب، أهل القلوب يعني العارفون بالله، عارفين بالله، لا ينفون عن فرعون العناية نفيا كليا. أما أهل الظاهر مثلي مثلك والعلماء أحمد وكل أئمة الإسلام، من أهل الظاهر ومن ليس صوفي من ومن ليس فلسفي، من كان من أهل السنة من أهل الحديث والفقه، يعني أئمة فحول، هل أهل الظاهر؟ تذكر قصة شيبان الراعي مع الإمام أحمد، قال أما أهل الظاهر فيعدونه مردودا تماما، يعدونه إيش مردودا تماما، يعني من أهل النار، أدخلوا على فرعون أشد العذاب، وذلك مفيد من أجل قوام الظاهر. فيلسوف هذا يقول هذا ينفع العوام وأهل الظاهر أنهم يعتقدوا أن فرعون هالك حتى يلتزموا بالقانون ولا يخرجوا عن القانون حتى ينضبطوا، أما الفلاسفة والذين وصلوا وفهموا لا، لهم علم آخر، علم خفي في فرعون أنه ترى ناجي، فإذا فرعون نجا طيب خلاص حتى البقية بينجو، يعني إبليس أيضا ينجو، البقية في أمان، البقية في أمان. طيب شيخنا إبليس أيضا يدخل تحت الرحمة، أيضا في نص عن إبليس، أي إبليس، نختم بالنص عن إبليس مع أنها يدخل تحت الرحمة ويكون منعما لا معذبا. وقوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، بأنه إذا انقضى يوم الدين فلا لعنة عليه، اللعنة حددت بإلى يوم الدين، أما بعدها فلا، بل هو في نعيم دائم، وهذا كلام الجيلي في الإنسان الكامل. يا لطيف إبليس، إبليس ما عاد فيه أشقياء في الدنيا ولا في الآخرة. طيب نعتذر منك شيخنا، انتهت الحلقة الحمد لله، وشكر الله لك هذا السرد وهذه الحلقة الطيبة. وأعزائي المشاهدين والمشاهدات، عودوا إلى حساب قناة بصال في اليوتيوب حتى تربطوا بين الحلقات وحديث الشيخ حول التصوف ووحدة الأديان. شيخنا تكلمنا ثلاث حلقات تقريبا متواصلة عن وحدة الأديان ولا لا؟ نعم، ثلاث حلقات تقريبا حتى تربطوا بين كلام الشيخ في هذه الثلاث حلقات بإذن الله تعالى. أشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله، مع السلامة.